إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يفنى ولا يبيد ولا يعجزه العبيد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا تدرك الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة نواصف بلا مؤونة، مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطر ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال ربنا جل جلاله في كتابه العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بين الله سبحانه وتعالى مزية هذا الشهر الكريم بأنه في هذا الشهر العظيم أنزل الله سبحانه وتعالى أعظم الكتب، ألا وهو القرآن العظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. لقد أنزل الله سبحانه وتعالى في رمضان جميع الكتب السماوية، فأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، كلها أنزلها في رمضان، كما روى الإمام أحمد في المسند عن واثرة بن أسفع رضي الله عنه وأرضاه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل هذا الشهر العظيم، وعلى أنه شهر التلاوة وشهر القرآن وشهر تدبر آيات الله سبحانه وتعالى. ولقد كان جبريل عليه السلام ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يدارسه القرآن، يتلو معه كلام ربنا سبحانه وتعالى، يتدبران آيات الله ويقرآن كتاب الله. في شهر رمضان ينزل جبريل عليه السلام من فوق السماوات إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليدرس معه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لذلك من هدي السلف الصالح الإقبال على القرآن الكريم في رمضان، فكان كثير من العلماء السابقين من السلف الصالح يوقفون الدروس وحلق العلم ويعكفون على كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا. وكان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة بالنهار وختمة بالليل، وأكثر ما روي في ذلك كما ذكر ذلك النووي رحمه الله، الإمام النووي ذكر أن أكثر ما ورد في ختمات القرآن 8 ختمات، 4 بالنهار و4 بالليل، وهذا رقم كبير جدا. المهم أن يقرأ العبد كتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان، وأن يتصل العبد بكتاب الله جل وعلا، لعل الله سبحانه وتعالى يكافئ عبده التالي القرآن في رمضان بأن يعينه على تلاوة كتابه في بقية العام. والحسنة تجر أختها، والحسنة تنادي بأخواتها، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لقراءة القرآن في رمضان فإن الله جل وعلا يعينه على أن يتلو القرآن في بقية العام، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فضل تلاوة القرآن العظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن قرأ ألف لام ميم كتب الله له 30 حسنة. انظر إلى هذه الحسنات العظيمة وهذه الأجور الكثيرة على هذا العمل اليسير، ساعات أو دقائق معدودات تقضيها مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ويرتفع ميزان حسناتك عند الله سبحانه وتعالى. كل حرف بعشر حسنات، كل حرف بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ومن تدبر القرآن حال قراءته ازداد أجره عند الله سبحانه وتعالى. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. فهذا القرآن عباد الله وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بأوصاف كثيرة. من صفات القرآن بأن أنه هدى، قال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن كتاب هداية، القرآن كتاب هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أن لهم أجرا كبيرا. فهذا القرآن يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم. أنزل الله جل وعلا القرآن على محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان يتلو آيات الله جل وعلا فيسمعها الأعرابي فيؤمن بالله جل وعلا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سمعه الخطاب الآيات الأول من سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على عرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فدخل الإيمان في قلب عمر رضي الله عنه وأرضاه، سمع آيات الله جل وعلا. هداه الله سبحانه وتعالى بسماع هذه الآيات المباركات من أوائل سورة طه: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، في كل أمور العبد، في كل شؤونه، في أمور دينه ودنياه، يهدي للتي أقوم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي السلوك وفي كل قضايا البشر وفي كل حاجات الناس. يهدي القرآن إذا التي هي أقوم في العقيدة، القرآن هدى إلى العقيدة، وكل آيات القرآن في توحيد الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله جل وعلا في كتابه الفوائد: القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد. فهو إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا التوحيد العلمي الخبري، وإما أمر بعبادته وحده وخلع ما يعبد من دونه، وهذا التوحيد الإرادي الطلبي، وإما خبر عن رسول الله جل وعلا وعما أعده الله سبحانه وتعالى لأتباعهم من الجزاء في الآخرة والتمكين في الدنيا، وهذا جزاء من حقق التوحيد، وإما خبر عمن خالف حكم التوحيد من الأمم السابقة، وكيف أن الله تعالى أهلكهم في الدنيا وأعد لهم العذاب في الآخرة، وهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. قال: فالقرآن كله في توحيد الله جل وعلا، القرآن كله في التوحيد. لا كما قال ذلك زنديق التلمساني المتصوف القديم الذي قال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا نحن. زعم أن القرآن كله شرك، وأن التوحيد في كلامهم هم الذين يدعون إلى الوحدة وإلى الاتحاد وإلى الحلول والزندقة. زعموا أن التوحيد في كلامهم وأن الشرك في كلام الله سبحانه وتعالى. يهدي الذي أقوم في توحيد الله جل وعلا. فكل آية من كتاب الله سبحانه وتعالى هي ناطقة بإفراد الله بالعبادة. يهدي للتي أقوم في عبادات الناس، ففي الأمر بالصلاة والصلة بين عبد وربه، في الأمر بالزكاة والأمر بالحج والأمر بمكارم الأعمال ومحاسن الأخلاق، كل ذلك في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يهدي للتي أقوم في كل منح الحياة، في الأمور الاقتصادية وفي الأمور السياسية وفي الحكم والتشريع والتحاكم وكل قضايا العباد نجد حلها في كتاب الله سبحانه وتعالى، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أفغير دين الله يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فالحكم والتحاكم والشريعة وما أنزل الله سبحانه وتعالى من الأحكام كلها من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيها الهداية والنور. فالقرآن هدى للناس، هدى للناس في حياتهم، في معاشهم، وفي دنياهم، وفي معادهم وآخرتهم. وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه روح، قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن روح، لأن بهذا القرآن حياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب، وهو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح حي على الفلاح. فالقرآن روح به تحيا النفوس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقرآن روح يا عباد الله، ومن فقد القرآن فقد فقد الحياة والروح، لأن الحياة حياتان: حياة البدن وحياة الروح. فحياة الأبدان قوامها الطعام والشراب والهواء والغذاء والدواء، هذا قوام حياة الأبدان. وحياة الروح قوامها القرآن الكريم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ومن أعرض عن القرآن فهو ميت، كما قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقرآن ذكرى لمن كان حي القلب، لينذر من كان حيا، أي حيا حياة القلب ليس حياة البدن، إنما يعني حياة القلب، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى القرآن روحا، كذلك سمى الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم نورا وضياء. قال سبحانه وتعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن نور ينير الطريق للسائر إلى الله سبحانه وتعالى، فالسائر إلى الله جل وعلا والسالك طريق الاستقامة والهداية لا بد له من نور يستنير به في طريق، يرى به علامات ومعالم ذلك الطريق. هذا النور هو القرآن العظيم. يا أيها الناس، يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن نور، ومن فقد القرآن فهو في ظلمات ليس بخارج منها، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين لكافرين ما كانوا يعملون. كذلك وصف الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم بأنه شفاء، قد جاءكم موعظة من ربكم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن شفاء، شفاء لأمراض القلوب، لأمراض الشبهات والشهوات. فمن ابتلي بأمراض الشهوات فعلاجه في القرآن، ومن ابتلي بالشبهات فدواؤه وعلاجه وترياقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن شفاء لما في الصدور، شفاء من الشبهات، من الوساوس، من الشكوك، من الأوهام، من الخيالات الفاسدة، من الخواطر الرديئة، كل ذلك علاجه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لذلك وصف الله جل وعلا القرآن بأنه شفاء، وهو كذلك شفاء للأمراض الحسية. حتى الأمراض العضوية التي تنتاب الناس، القرآن شفاء. ولهذا من أسماء سورة الفاتحة الشفاء، ومن أسمائها الرقية. فالقرآن الكريم شفاء للأمراض الحسية والمعنوية، فمن كان مريضا، كان مريضا بحمى أو بأي مرض آخر، يرقي نفسه بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يرقي نفسه بالمعوذات، وكان يرقي نفسه بالفاتحة، وأمر الصحابة وأغر الصحابة على الرقية بفاتحة الكتاب. ولما ذهب أبو سعيد الخدري إلى حي من أحياء العرب، فلدغ زعيم ذلك الحي، فودي به إلى أبي سعيد، فقرأ عليه سورة الفاتحة. أصيب سيد ذلك الحي بلدغة، لدغته ذات سم عقربا كانت أو حية، فذهبوا به إلى الصحابة، فعرضوا عليهم الرقيا، فرقوهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. رقى أبو سعيد ذلك الرجل بالفاتحة، كان يقرأ الفاتحة 7 مرات ويدفن على يده، ثم يمسح في حي في مكانه جرحي ولدغته، فورأ بإذن الله سبحانه وتعالى. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: كل، فلعمري لمن أكل برقيتي باطل لقد أكلت برقيتي حق. وقال: وما يدرك أنها رقية. وقال: إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، وكانوا قد جعل لهم قطيعا من الشاء. القرآن شفاء، شفاء للأمراض الحسية. فإذا مرض العبد مرض في نفسه، أو مرض ولده أو من يليه، يرقيه بكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن في القرآن شفاء، وإن في القرآن دواء لمن أخلص النية لله سبحانه وتعالى، وتعلق بالله جل وعلا، وعلم أن الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك وصف الله جل وعلا القرآن بأنه فرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. القرآن فرقان. فرق الله سبحانه وتعالى في القرآن بين المؤمنين والكافرين، بين الأبرار والفجار، بين الأشقياء والسعداء. القرآن مثاني يذكر هؤلاء وهؤلاء، يذكر حال الأبرار ويذكر مصير الفجار. فرق الله سبحانه وتعالى بين هذا القرآن، فرق به بين أهل الباطل وبين أهل الحق. وقرآن فرقناه لتقراه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. فالقرآن يفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. أهل التوحيد يتمسكون بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأهل الشرك يتمسكون بالحكايات والقصص والأساطير والروايات المجهولة والحكاوي التي لا سانيد لها، يتمسكون بها، يعارضون بها كلام الله سبحانه وتعالى. وأما أهل التوحيد فيتمسكون بكلام الله سبحانه وتعالى بالآية والحديث، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قل: لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هكذا أهل التوحيد يفرقون بين الباطل والحق بآيات الله سبحانه وتعالى، لأنها فرقان تفرق بين الباطل وبين الحق، يعرف بها المؤمن صراط الله المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فمن فضائل القرآن كذلك أن القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. فمن كان حافظا لهاتين سورتين العظيمتين، سورة البقرة وسورة آل عمران، من حفظ هاتين السورتين وعلم أحكامهما وعمل بما فيهما، فإن هاتين السورتين تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تظلان صاحبهما، وتحاجان عنه وتشفعان له عند الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واسعا متفضلا، فيشفع لصاحبه في قبره ويشفع لصاحبه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك القرآن حصن حصين من كيد الفجار ومكر السحرة الأشرار. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. فالذي يقرأ البقرة فهو في حرز مكين من السحرة ومن كيدهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فأيما بيت قرأ أهله فيه سورة البقرة فإن الشيطان لا يجد إليه منفذا ولا يعلم له بابا ولا مدخلا، يعمى عنه تماما، يعمى الشيطان عن البيت، يعمى الشيطان عن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فمن قرأها فقد طرد شياطين الجن وبقي عليه شياطين الإنس من الفضائيات وغيرها التي هي تمثل شياطين الإنس، طرد شياطين الجن بقراءة هذه السورة العظيمة سورة البقرة. إذن القرآن شفاء من السحرة وشفاء من كيد الفجار ومن أصحاب الأعين الخبيثة وأصحاب الأنفس الدنيئة الذين يصيبون الناس بأعينهم. فمن قرأ القرآن كان في حفظ الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، قال أو أيد النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره به أبو هريرة من قول الشيطان حين قال: اقرأ هذه الصورة فإنه لا اقرأ هذه الآية آية الكرسي فإنه لم يزل عليك من الله حافظ. من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه الشيطان حتى يصبح. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. يعني من قرأ آية الكرسي ليله أو قرأها في صباحه ابتعد عنه الشيطان طيلة ليلته وطيلة يومه. هذا حفظ من الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن حياة، والقرآن نور، والقرآن شفاء، والقرآن موعظة، والقرآن ضياء، والقرآن حفظ وحماية وصيانة للعبد في دنياه وفي آخرته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يعيننا على تلاوته وتدبر آياته والعمل بمحكمه، وأن يعيننا على الوقوف عند حدوده ومحارمه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.